محب المستشفين أحد كبار القادة يمين الدولة وأمين الملة استولى على الإمارة سنة 389 سنة 89 و300 للهجرة. فهذا هو الصواب، لأننا نحن العرب نبدأ الكلام نين من اليمين، فاللي يقول مثلا سنة 380 أخطأ في الترتيب العرب. الصواب أن تبدأ من اليمين 1300 1419. ماذا نقول؟ سنة 19 تسعة عشرة وأربعمائة وألف. نعم. وأرسل إليه القادر بالله الخليفة العباسي خلعة السلطنة فقصد بلاد خراسان، وامتدت سلطنته من أقاصي الهند إلى نيسابور. كان تركيا الأصل فصيحا بليغا حازما صاحب الرأي شجاعا مجاهدا، فتح في بلاد الكفار من الهند فتوحات هائلة لم تتفق لغيره من الملوك لا قبله ولا بعده، ومع ذلك كان في غاية الديانة والصيانة، يكره المعاصي والملاهي وأهلها، ويحب العلماء والصالحين ويجالسهم ويناظرهم. مات في غزنة سنة 22 و400 عن 63 سنة، تولى الإمارة فيها 33 سنة، رحمه الله وأكرم مثواه. كاتب من الشيخ والصواب هذا من البداية والنهاية لابن كثير. إذا تولى الإمارة كم عمره لما تولى الإمارة؟ كان عمره 30 سنة. وقاد هذه الجيوش العظيمة وفتح هذه الفتوحات العظيمة ومات وعمره كعمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 63 سنة، مع أنه تركي الأصل ليس بعربي، لكن الله عز وجل قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، يعني من الأميين الذين هم العرب، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. فسرها بعض المفسرين بأن المراد بالآخرين منهم أهل فارس والروم، يعني الذين ليسوا من العرب نصر الله بهم الدين. ولا شك أن هذا واقع، كم نصر الله الدين بأهل فارس والروم. لو سألك سائل ما هو أعظم كتاب يعتمد عليه المسلمون بعد القرآن، يقول البخاري، صحيح البخاري. والبخاري عربي ولا غير عربي؟ غير عربي. لو سئلت ما هو المرجع لأكثر الناس باللغة العربية، يقول القاموس المحيط، ومؤلفه غير عربي. فعلى كل حال لا شك أن في غير العرب من قام بدين الله وقام به الدين، ولكن مع ذلك نقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام خياركم في الإسلام خياركم في الجاهلية. العرب أفضل من غيرهم إذا قاموا بدين الله. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.